بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول صفة الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. واليوم بإذن الله تعالى أتحدث عن أحد أوصاف الجنة، نتحدث عن صفة أبواب الجنة، يعني نبدأ بالحديث عن الجنة من حيث أوصاف يعني كيانها. فأول شيء في الجنة هو الأبواب، فإن أهل الجنة إذا جاءوا إلى الجنة وقفوا على أبوابها ثم فتحت لهم. لكن بين يدي ذلك نذكر بأيضا ما أشرنا إليه قبل ذلك من أن الجنة لا مثيل لها، فنعيم الجنة يفوق الوصف، وهو نعيم يقصر دونه الخيال، ليس لنعيمها نظير فيما يعلمه أهل الدنيا. ومهما ترقى الناس في دنياهم فسابق ما يبلغونه أمرا هينا بالنسبة لنعيم الجنة. فالجنة كما ورد في بعض الآثار نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مضطرد، وفاكهة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة في مقام أبدا. الجنة لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن بنائها مما بنيت الجنة، الجنة ما هي إلا بناء أو أبنية، قصور وخيام وكذا، وهذه الجنة لها أبواب تحيط بها. فسأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بناية الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يصف شيئا من بناء الجنة: هو أمر عجب، هو أمر عجب، يعني مهما تصورناه لن نعلم أو نصل إلى حقيقته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء الجنة، قال: لبنة من ذهب، ولبنة من فضة، وملاطها المسك الأظفر، حصباؤها اللؤلؤ والياقوت، تربتها الزعفران، من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، ولا يبلى ثيابهم، ولا يفنى شبابهم. هذا شيء من وصف الجنة: لبنة من ذهب، ولبنة من فضة. اللبنة الأحجار التي يبنى بها البناء، فأحجار الجنة أي جدران أحجار الجنة مصنوعة من الذهب والفضة، طوبة ذهب، طوبة فضة. انظر الطوبة دي، أنا معذرة يعني لو هتبسط كده في بعض العبارات من باب أن نتشوق إلى جنة ربنا، ولعلنا ننسى آلامنا وكدرنا الذي نعيشه في هذه الحياة الدنيا. فلو تصورت أنت حجر جدار الجنة هيكون قد إيه؟ الحجر ده هيكون قد إيه؟ لما هنيجي لأبواب الجنة، باب الجنة الضرفة الواحدة بتاعت الجنة، الضرفة الواحدة بتاعت الجنة مسيرة 20 سنة. يبقى الجدار ده الحجر فيه قد إيه؟ قد المسجد، مثلا الحجر الواحد أكبر ممكن وأكبر وأكبر إذا كان أبوابها كذلك. ده حجر واحد من الأحجار دي، حجر ذهب من الأحجار دي الدنيا كلها تعيش عليه، خزانات العالم كله ما فيهاش حجر قد المسجد ده مثلا. هذا حجر في الجنة، والله أعلم قد يكون أكبر من ذلك، حجر بس الجدران الخارجية للجنة، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وذهب مش تراب ولا جير ولا كذا ولا كذا، ذهب ذهب تحط كذا إيدك عليه ذهب، ده الجدران بس ذهب، تحط إيدك كذا فضة، لا أعجب من ذلك. المونة اللي معجون بيها بين الذهب والفضة، المونة عارفين المونة الأعاجم، عارفين المونة اللي هو الخلطة اللي بين الطوبة والطوبة، الأسمنت عارفين الأسمنت اللي بيحطوه، ما هم مش عارفين المونة الإخوة. هذه الخلطة التي بين أحجار الجنة اللي هي بنسميها إحنا المونة، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: وملاطها المزق، المسك الأزفر. الملاط اللي هو المونة اللي بتتحط بين المسك، تحط طوبة ذهب وبعدين يجي يحط فيها طوبة فضة يتحط مسك، ومسك شكله ايه بقى؟ تخيل انت، ده لو تحط بين طوبتين بس كلهم مسك، الريحة بتاعت المسك ده تنبعث الى اي مسافة، فكيف وكل بناء الجنة على هذا النحو؟ ولذلك جعلنا الله وإياكم من أهلها، الجنة يجد أهلها ريحها على مسيرة كذا وكذا من السنين يجدون ريحها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر بعض أهل المعاصي ذكر أن من عقوبتهم أنهم لا يجدون رائحة الجنة، ريحة الجنة تتشم على مسافات طويلة جدا. قال: حصباؤها اللؤلؤ والياقوت. ده وصف يعني للتقريب، وإلا الحصباء في الدنيا أما تدوس عليها وانت حافي تؤلمك شوية، صح ولا لا؟ الحصباء اللي هو التراب يعني، أو الحاجة كده اللي احنا بنقول عليها حصى بس بتبقى أصغر شوية ولا حاجة. الحصباء في الدنيا دي أفضل حاجة للمشي يعرفها العرب، يعني حتى الكعبة، الصحن بتاع الكعبة لغاية حوالي تقريبا 70 سنة، صحن الكعبة كان المطاف حصباء، لغاية من حوالي 70 سنة تقريبا كان مطاف الكعبة حصباء، ودي كانت أفضل حاجة يمشي عليها الناس، بدل ما يمشوا على الرملة وبدل ما يمشوا على أحجار ونحو ذلك، على الحصباء. فهذا للتقريب، حصباؤها اللؤلؤ والياقوت. اللؤلؤ ده شكله إيه بقى، والياقوت شكله إيه؟ انت اللؤلؤ والياقوت بتاع الدنيا احنا عارفينه عبارة عن ايه؟ قطع قطع، لا لا لا، يعني انا ما اتصوره، اسأل الله تعالى ان يرزقنا واياكم الجنة، ان اللؤلؤة الواحدة مساحتها ممكن توصل فلديا طويلة، وإلا لو كانت حتة صغيرة هتبقى يعني مش غريبة قوي يعني. ولذلك بيت خديجة في الجنة من لؤلؤة واحدة، من لؤلؤة واحدة لا نصب فيها ولا صخب، ما فيهاش وصلة ولا فيها حتة متوصلة فيها، هي حتة واحدة، بيت خديجة لؤلؤة واحدة في الجنة. نعم. قال: تربتها الزعفران. تربة الجنة أما تمشي بقى على حتة فيها، ده للتقريب يعني، والله أعلم، احنا عندنا حصباء وعندنا تراب في الدنيا، التراب بتاع الجنة مش تراب، ده ترابها أو تربتها الزعفران. الزعفران ده احنا عارفينه في الدنيا انه هو اما العطور الممخض اللي بتدخل في صناعة يعني الذي يخضب به الانسان، واما عبارة عن بودرة بيصنع منها العطور، بودرة بيصنع منها العطور. فتصور انت كم يكون طبيعة، او كم تكون طبيعة هذه الأرض لما تكون كلها من زعفران. قال: من يدخلها ينعم ولا يبأس. من يدخلها ينعم ولا يبأس، اللي يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، مفيش بؤس. والكلمة بؤس تشمل كل ما هو مكروه لنفس الإنسان، يجد منه بؤس أو بأس. فالذي يدخل الجنة لا يجد بؤسا، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. قال ويخلد ولا يموت، نعيم خالد ما فيش موت، نعيم أبدي بخلاف الدنيا، مهما طال نعيمها لابد أن تذهب عنها. قال ولا يبلى ثيابهم، لا يبلى ثيابهم مش معناها أنهم عندهم ثوب واحد مثلا ومش هيدوب، لا، لا يبلى ثيابهم، ثيابهم اللي عندهم ما بتخلص ما بتنتهيش، وثيابهم متجددة اللي عندهم، يعني يلبسوا كل لحظة ممكن، وارد جدا كل لحظة ممكن، كل لحظة لو عايز يلبس ثوب يلبس لحظة ممكن. أليس الله عز وجل قد قال ولهم فيها ما تشتهي أنفسهم؟ واحد بالتعبيرات الله، واحد لبيس مش بيقول عليه كده، واحد بيحب يعني يلبس كتير، يعني في الجنة لو عايز كل دقيقة يغير ويلبس حاجة شكل ينفع، كل حاجة لهم فيها ولكم فيها ما تشتهون. قال ولا يفنى شبابهم، ولا يفنى شبابهم لأنهم جميعا في عمر الشباب، كما جاء في بعض الأخبار والروايات أن أهل الجنة على عمر واحد 33 سنة، أهل الجنة على عمر واحد، ودي مسألة عجيبة جدا، كلهم على عمر واحد، عمر شباب. نعم، يعني أبويا 33 وأنا 33 وابني 33 مثلا، ابني الشاب مثلا 33، وإلا الأولاد الصغيرين اللي ماتوا في الصغر هيكونوا صغار زي ما هم، لكن البالغين كلهم على عمر واحد، فكله 33 طب إزاي يعرف أبويا وهو يعرفني وأنا أعرف ابني وكلنا زي بعض؟ لا، مش زي بعض، كل واحد له هيئته وله شكله الذي يعرفه أهله به، لكنه على أجمل حال. وكذلك هو وإن كان في عمر واحد، لكن كل واحد منهم الله يجعل له ما يميزه. ده أنا عارفه أنه ده أبويا مع أنه عنده 33 سنة زيي، وده أنا عارفه أنه ده ابني مع أنه هو زيي في العمر، لأن الله عز وجل يجعلهم خلقا آخر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. أما أبواب الجنة رزقنا الله وإياكم الدخول منها، فللجنة أبواب يدخل منها المؤمنون إذا سيقوا إلى الجنة، لما يصل أهل الإيمان إلى، أو عندما يبشر أهل الإيمان بالجنة يساقون إلى الجنة فيأتون إلى أبواب الجنة، وهذا يدل على أن الجنة لها حدود، وهذه الحدود ليست حدود صغيرة إنما حدود عظيمة، كما قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، عرضها بس أمال طولها كم؟ هذه الجنة لها أبواب، وأبواب الجنة 8 أبواب، أبواب الجنة 8 أبواب، الله عز وجل جعل لها 8. قد يقول قائل عرضها السماوات والأرض 8 أبواب بس، ما هو أنت ما أنتش عارف الباب قد إيه. أبواب الجنة ما بين المصراعين اللي هم الكتفين بتوع البيبان، قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال إنما بين المصراعين في الجنة مسيرة 40 سنة، وليأتين عليه يوم وإنه لكظيظ، يعني باب الجنة ليأتين عليه يوم وإنه لقظيظ، يعني من كثرة الزحام أمام باب الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. فالباب من أبواب الجنة مسافة عرض الباب 40 سنة مسيرة، والمسيرة دي إزاي بقى؟ مسيرة الماشي، مسيرة الراكب، مسيرة المسرع، 40 سنة. طب تخيل أنت، حاول كده يعني، لو احنا حبينا نروح لغاية القاهرة مشي مثلا حوالي 300 كيلو، الواحد ياخد قد ايه فيهم؟ ياخد اسبوع مثلا، مش كده؟ ولا اقل مثلا يعني اسبوع، ها؟ ماشي اي مشي يومين ماشي كده، لو قلنا واحد ماشي على قده، ماشي السلحفة حتى، ولا السلحفة هياخد قدي اسبوع. تخيل انت من هنا للقاهرة، طب ما بالك لما تقعد ماشي 40 سنة، 40 سنة، وقد يكون المضاد به مسيرة الراكب او ربما المسرع. 40 سنة، ياه. ولذلك الباب الواحد من ابواب الجنة يدلك على عظيم مكانة الجنة وبناء الجنة. فللجنة 4 أبواب، للجنة 8 أبواب. وقد ذكر الله عز وجل أبواب الجنة في آيات، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال الله عز وجل: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. وده من إكرام الله لأهل الجنة، إن أهل الجنة لما ييجوا يقوموا الملائكة يعملوا إيه؟ يفتحوا الأبواب. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يفتح أولا، يستأذن فتفتح الجنة، فالظاهر أنها بعدما تفتح للنبي صلى الله عليه وسلم تظل مفتوحة استعدادا لاستقبال المؤمنين. ويقف الملائكة على أبواب الجنة ينتظرون مجيء الصالحين، مجيء المؤمنين، يهنئونهم بسلامة الوصول. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. وقال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الملائكة ينتظرون الصالحين من أهل الدنيا ويرحبون بهم ويبشرونهم: سلام عليكم بما صبرتم، بما كان من عملكم وصبركم في الدنيا، الله سبحانه وتعالى أكرمكم بأن أدخلكم الجنة. وأخبرنا الله سبحانه وتعالى أن هذه الأبواب تفتح إذا جاء أهل الإيمان إلى الجنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سلام عليكم طبتم. تصور أنت وأنت تدخل الجنة والملائكة من كل مكان من حولك يستقبلونك. حاول نعيش كده عشان يعني ننسى ألم الدنيا شوية. تخيل أنت وانت طالع من مكان كده، او انت داخل مكان والناس بيضيفوك اعلى درجة ضيافة، تلاقيهم واقفين ويقول: اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، ونحو ذلك. مهما كان ذلك لا يساوي شيئا ولا يقارن مع استقبال الملائكة. مع استقبال الملائكة اللي بيستقبلك مين؟ ده ملائكة على اجمل صورة واحلى صورة واجمل اصوات تسمعها: سلام عليكم طبتم، يعني أنكم عملتم بما جعل الله عز وجل لكم به هذه المكانة الطيبة. سلام عليكم طبتم، ما تخافوش، سلام عليكم ادخلوا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. والجنة بأبوابها 8 جعل الله عز وجل من هذه الأبواب أو لهذه الأبواب أسماء، جعل لهذه الأبواب أسماء. فهناك باب مكتوب عليه، الله أعلم مكتوب عليه إزاي، وإلا الواحد بيتصور مثلا، طب لو مكتوب عليه مثلا باب الريان، طب هقراها إزاي؟ ده هو مسافته 40 سنة، أنا نظري هيجيب 40 سنة كده؟ مش عارفين والله، يعني سبحان الله العظيم. مكتوب عليه باب الريان. هذا الباب خصه الله عز وجل بأهل الصيام، لا يدخله إلا أهل الصيام. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: في الجنة 8 أبواب، باب منها يسمى الريان، لا يدخله إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل غيرهم. اسم الريان مراعاة كذلك لحال أهله وإكراما من يدخلون منه. الريان من الري والري، لأنهم أعطشوا أنفسهم لله عز وجل في الدنيا. وهناك باب آخر من أبواب الجنة هو باب الصلاة، باب الصلاة. هذا الباب يدخله المكثرين من الصلاة، وإلا كل أهل الجنة مصلين، لكن الظاهر أن المقصود بهذا الباب المكثرين من الصلاة، يعني يصلون الفرائض ويكثرون من النوافل، فيدخل منه أهل الصلاة. وهناك باب آخر يسمى باب الصدقة أو باب المتصدقين، يدخل منه المكثرين من الصدقة. دول داخلين الناحية دي بتوع الباب، دول معروفين، دول الناس اللي كانوا بيكتروا جدا من الصدقة، فيدخلون من هذا الباب. وهناك باب في الجنة أيضا يسمى باب المجاهدين، يدخل منه المجاهدون في سبيل الله، الذين جاهدوا في سبيل الله عز وجل ولله سبحانه وتعالى. فهذه الأبواب أخبرنا بها: الصائمين، باب المجاهدين، باب الصلاة، باب الصدقة، هذا ما أخبرنا به. أما بقية الأبواب فالله أعلم، لكن لعل لها كذلك أسماء وإن لم نخبر ببقية هذه الأسماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله من ماله دعي من أبواب الجنة، وللجنة ثمانية أبواب، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام. طب لو في واحد جاهد وكان مكثرا من الصوم ومكثرا من الصدقة ومكثرا من الصلاة، من أي أبواب الجنة يدخل؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: والله ما على أحد من ضرر دعي من أيها دعي. يعني بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله من أي باب؟ ده حاجة عظيمة جدا، المهم أدخل من أي باب أدخل. ثم سأل قال: فهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ فهذا ابتداء يشير إلى أن أبواب الجنة ينادى منها على أهلها، يعني باب الريان ملائكة الأبواب تنادي: فلان الفلاني، أيوة تفضل خش. حاول كده تتصور، ما هو يدعى منها، ينادى عليه يا فلان الفلاني. طيب في حد ممكن يتنادى على اسمه من الثمان أبواب؟ الباب ده ينادي والباب ده ينادي والباب ده ينادي. وهذا هو سؤال أبي بكر رضي الله عنه، قال: يا رسول الله فهل يدعى منها كلها أحد؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. قال: نعم، يعني ممكن حد يتنادى عليه من كل الإيش؟ الأبواب. طب يعني لو ندوني من الأبواب، تحاول كده تعيش كده تخفف عن نفسك شوي. طب لدوني من باب، طب أنا محتار أدخل من أي باب، عمالين ينادوا من الأبواب الثمانية، ادخل من اللي انت عايز، أنت صاحب حق في كل الأبواب. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم أن نكون من أهلها جميعها. وهناك أعمال يسيرة، يسيرة لو أن الإنسان حافظ عليها لضمن أن يكون ممن ينادى عليه ولو من باب من أبواب الجنة. فكيف وأن بعض هذه الأعمال اليسيرة قد ينادى عليك من الأبواب الثمانية؟ حد يقولها ياخد جايزة؟ ها قول اتفضل. أي نعم، جزاك الله خير الجزاء. هو في الحقيقة أنا كنت لسه عايز أقول للإخوة غيروا نمط المسابقة، لأنها بقت نمط معتاد شوية، ممكن نعمل حاجة زي كده عشان نبقى كلنا مستيقظين شوية. وبالفعل هذا انظر شيء لا يستغرق ثواني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع بصره إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ممكن حد طيب كده يقول حلو قوي الحكاية، خلاص أنا هقعد أقولها كل شوية. لا لا لا، هتقعد تقولها، ده لو بتقولها فعلا عن دين وتدين ده شيء عظيم جدا، لأن ليس المقصود بها لفظ العبارة فحسب، إنما المفهوم من ذلك أن هذا يقتدي أحوالا، اللي هيتوضأ ويحسن الوضوء ده هيعمل إيه؟ ده هيصلي. إذن هذا إنسان صالح، لأنه كل ما يصلي، كل ما يقول هذا الدعاء، كل ما يتوضأ يقول هذا الدعاء، وعليه فإنه سيصلي في الغالب. ولذلك هذا عمل يسير جدا، أن تقول هذه الكلمات. أعيد الحديث مرة أخرى، قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع بصره إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فقط الشهادة. فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة، وأن يجعلنا وإياكم ممن ينادى من أبوابها كلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.